قصة ثانية، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. اللي قالها واحد اسمه الحارث ابن عثمان ابن نوفل ابن عبد مناف، ذهب إلى رسول الله وقال إننا نعلم أنك جئت بالحق، ولكن نخاف إن نحن آمنا بك واتبعنا هداك أن نتخطف. الخطف الأخذ بشدة وسرعة، حاجة بتخطفها يعني، مش كده الخطف كده ولا إيه؟ في فرق بين الخطف والغصب. الغصب صاحب الشيء بإيه؟ بينزعك كنت تقسمه وتشيء، إنما الخطف خطف نتخطف من أرضنا. يبقى العلة لأنه يتبع الحق والهدى بإقرارهم، كأن الحارس أقر بأن ما جاء به رسول الله إيه؟ حق، وأن ما جاء به هدى. يقول العاقل بقى إيه؟ يقول أنت قلت بأنه الحق وقلت بأنه إيه؟ بأنه هدى، وخفت إيه؟ من أنهم يتخطفوك. لو أنت بتقارن وما دام عرفت أنه حق وهدى، قارن بين أن تكون على حق وعلى هدى ويخطفوكم ويخطفوا نعمتكم اللي يجوا يضطهدوكم، أنتم خدوكم فقد خسرت شيئا يفنى الدنيا والحياة والبتاع، ولكنك كسبت حياة باقية. يعني لو كان العقل بقى بتقول على حق وعلى هدى وخبثات لا يتخطفكم الناس الظلمة، يقول يا اخي اب هذا الصح ان تبدأ في النوم عيد وتخطفوك، يفتقد بهذا الخطف ايه؟ تفقد به نفسك ان قتلوك، وتفقد به الخير التي تعيش فيه ان كنت هتفضل حي. انما انت تفقد نفسك في دنيا هي ثانية الفانية، انما هتروح الى دنيا باقية باقية، وهتفقد الخير اللي بتجيبه على مقتضى قوة البشر، وتروح الى خير اخر على قوة الله الحق سبحانه وتعالى. يبقى ليه الأحسن؟ يبقى الثانية. يبقى لو قارنتها مقارنة عقلية على إنك هتتخطف، كنت يجب أن ترجح الهدى والحق. هذا واحد. ومن الذي قال إنك إن اتبعت الهدى يخطفوك ويجوا يضطهدوك ويأخذوك؟ فجاب الرد معه، شوف إزاي، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. كلهم كذبتم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا. بقى أنتم وأنتم كافرون به مشركين وعبدة أصنام وفي جاهلية ومحيشكم في الحرم آمنين. الحرم ده اللي مبني حتة بواد غير ذي زرع، وبعد ذلك يقول الله يجبى إليه ثمرات كل شيء تجيلكم وانتم قاعدين، كيف يصنع معكم هذا وأنتم مشركون عبد الأصنام ثم إذا اهتديتم إلى الحق يتخلى عنكم؟ الله إيه المكياس ده؟ إيه الخياس بتاعكم ده؟ أولا اسألوهم كده، أنا مش هقول أنا مكنت لهم، اسألوهم قول لهم أولم نمكن لهم حرم الأمير؟ وحين يريد الحق أن يثبت قضية بتأكيد لا يقول لا كذابين أنا مكنت لكم حرما آمنا ورزقتهم من حيث لا يحتسبون وجبت لهم الرزق يجبى الله. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. هنا بقى وقالوا، مع ان اللي قال واحد من الحارس لما الدليل بقى لازم يأتمروا وقالوا له روح قول له يا حارس، يبقى بواسطتهم او بتخطيطهم وان كان المبلغ لرسول الله واحد، وردين على ان هذه القضيه صادقه في انهم يتخطفوا. يتخطفوا الى ايه؟ يقتلوهم يطلعوهم من الخير اللي هم فيه، يبقى حيوجههم الى حياه اخلد وابعد، يبقى مش مساعد ده على فرض هم هيتخطفوه. وبعدين بيكلمه يقول ولا يتخطفوك ولا حاجة. ده انا عامل لك حرم آمن. شوف قوله حرما آمنا. الحرم مكانه. وكيف يأمن المكان؟ ده اللي بيأمن اللي في المكان. قال لك لا ده المكان كله آمن. ليه؟ قال لك يمشي. الإنسان آمن فيه حتى وإن كان قاتلا لا يستفق منه ولا يستفق. والحيوان فيه آمن بحيث لا يصاب. والنبات فيه آمن بحيث لا يعضد. فإيش أمن أكثر من كده؟ إيه بقى؟ الإنسان آمن إيه؟ والحيوان آمن والنبات آمن إيه؟ والجماد ده الجماد آمن آمن. ليه بقى؟ قال للحجارة اللي ربنا قال الجيم الحجر ده علشان في رمزية إبليس. واحد يقول لك طب الحجر جنبه عمل ايه الحجر ده؟ قال لك لا ده كان رمز لحتين يجرب برضه حجر وألقب بينهم. يبقى كله آمن ولا مش آمن؟ أولم نمكن نمكن يعني نجعلهم مكينين فيه. وكذلك مكنا ليكونوا بالحرب. هو المكان اسم ظرف مكان، وظرف المكان قارن ثابت، انما ظرف الزمان متغير. احنا لما نيجي نشوف الحرم واخد حظه من ابراهيم عليه السلام، لان ابراهيم لما انزل اهله بواد غير ذي زرع، والزرع ده مقوم الحياه، حتى ما فيش فيه ميه. قال لك طب ده ما كانش يجيب الماء ده الماء اهم الماء ايه؟ قال لك ما هو لما نقول بواد غير ذي زرع تسلم اللي ما فيش ماء، لان الزرع ما يجيش الا على الماء. الماء ايه اللي فيه ده؟ ليس فيه من مقومات الحياه الا الهواء بس، انما مقومات الحياه ما فيش. ولذلك سيدنا ابراهيم لما اراد ان يخلي هاجر واسماعيل الطفل قالت له طيب فين وسيب لك حته ما فيهاش ابدا مقاوم حياه ابدا. المنزل ده ربنا اللي قال لك حياه. قال لها ايه؟ قالت اذا لا يضيعنا. مع السلامه. اذا ايه؟ لا يضيعنا. وبعدين الهوى موجود اول مقاوم للحياه. ابنها عطش وعايزه تسقيه. جمل المقاوم الثاني اللي الصبر عليه بقى ايه؟ الامن. فطلعت على الصفا وطلعت على المروه تبص بتعلى كده علشان تشوف مثلا طير ولا تشوف قفله دايره ولا حاجه كده. هتشاف جهدها يا دوب سبع اشواط يا دوب كده على ست. يبقى سبع اشواط ده احنا يعني يا فتوات برضه بنتعب من سبع اشواط. وهي راحت كده ورجعت ورجعت راحت ورجعت ما لقتش حد. فرجعت لكن هي قالت بنفسها اذا لا يضيعنا. لو انها وجدت الماء في السعي ده كان يبقى في سبب، انما اراد الله ان يصدقها في كلمتها اذا لا يضيعنا من غير اسباب. حبي ايه يخليها تفهم الكلمه اللي قالتها انها قالتها بحق. فتروح هي عايزه الماء للولد سبع اشواط تمشي كده ما تلاقيش حاجه ابدا. راحت للولد لقت الولد ضرب بايده بيعمل بايده كده ينحت فانبلت زمزم من الولد اللي هو سال جافله نفسه. اذا لا يضيعنا ولا ما يضيعنا؟ اذا لا يضيعنا. فلما سيدنا ابراهيم انزلها بواد غير ذي زرع عايز يطمن على الحيره لانه عاملها سكن. يا ريتها بس رحله ماشيه كده إني أسكنت هنا فهد من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. بيتك لازم يبقى فيه مصلي، لازم يبقى فيه حد يقيم الصلاة. البيت اللي يبنيه المسلمين لله غير البيت اللي ربنا يبنيه لنفسه. إن كان البيت اللي بنيه المسلمين إيه مسكوك ولا فيش فيه حد يصح، إنما بيت ربنا عامل لنفسه يطلع من عابد ومصلي. ولذلك لم ينقطع الطواف الا لمكتوبه ساعه ما يصلوا الفرض

فيه آيات بينات إلى آخر، وبعدين يقول ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. ده جملة خبرية، واحنا بنشوف انه ما حصلش امن لمن دخل. ايام الارامطة عملوا ودخلوا مؤكلوا فيه وخذوا الحجر، والحصر الحديث فيه الحكاية بتاع الجهيمات، هددوا وقعد ما فيش حد فيها، والناس اتقتلت وما تبقى. طب امال بيقول ايه؟ ومن دخله كان امنا. قل يا اخي اسلم على الله، ومن دخله كان امنا ليست قضية كونية، وانما هي قضيه شرعيه. ايه الفرق بين القضيه الكونيه والقضيه الشرعيه؟ القضيه الكونيه تكون لكن حاجه تحصل، والقضيه الشرعيه تحصل، يصح انك تنفذه فيبقى امر ما تنفذ بسوء الحسن. ومن دخله كان امنا، انا قلت كده، فمن اراد ان يجعلني صالح يامنه بقى ما يكذب. واللي عايز يكذب ربه بقى يهيج الناس فيه. تقول ايه؟ تقول للاولاد وانت بتوصيهم، بيتي هذا يكرم فيه الضيف. دي قضية كونية. ممكن يجي ناس يقول لك لا مش عليه، الله هو راح ولا حاله، مش هنكرم ولا نعمل. لو كانت قضية كونية يبقى معناها ايه؟ لازم يكرم. يبقى قوله بيتي هذا يكرم فيه الضيف خبر. الخبر ده كوني ولا شرعي؟ إن كان كوني يبقى مش هتتخلق غصب عن البخيل من أبنائه، وإن كان شرعي اللي يؤمن بقى الشرع ينفذه، واللي ما يؤمنش ما يؤمنش. فمن دخله كان آمنا، أي من دخله فأمنوه. يبقى قضية شرعية. القضية الشرعية عرضة أن تطاع وعرضة أن تعصى. كويس أوي. هناك برضو آيات يسأل عنها كثير، يقول إيه؟ الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. يقول يا رب من أجلك، وأنا بشوف فلان طيب ووقع في واحدة خبيثة، ولا فلان طيبة ووقع، ما ربنا إيه الطيبات؟ قال لك هي قضية كونية؟ لا، دي قضية شرعية. يعني إن زوجتم فزوجوا الطيب للطيب والخبيث للخبيثة، يوجد تكافؤ بين الزوجين فلا تعالي لأحدهما على الآخر. إن كان خبيث وهي خبيثة يقول لها يا مش عارف إيه، ويجيب لها بقى اللي فات، يقول تقول له أنت من تقلبسه لهم على طول كده. يبقى في تكافؤ ولا مش في تكافؤ؟ إنما هيبقى منه إنه طيب وهي مش طيبة، وبعدين يقول لها يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا، وهتقول له ايه؟ أم قال لا، ان قالت له كذا يقول لها كذا، يبقى في تكافؤ، حتى تكافؤ في الاباحه. يبقى فرق بين القضيه الكونيه وهي التي لا يتخلف مدلولها، والقضيه الشرعيه جاءت في سيره الخبر وان كانت هي امر. انت لما تقول لك فلان انتقل الى رحمه، تقوم تقول رحمه الله. طب رحمه الله دي بجملة ماضية، يعني حصل، وانت عارف رحمه ولا ما رحموش؟ انت بتقول رحمه الله، قال يعني فليرحمه الله، وقلتها بصفة الماضي عشان رجاء ان تكون. اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. انتم لو فطنتم لوجدتم أبرهة لما جاء عشان يهدم البيت عامل فيه، ما الذي حدث؟ مش الفيل نفسه لما يوجهه ناحية الكعبة ما يدخل، لأن الفيل اللي بقى جاي علشان يهدم الكعبة جاء في ودنه، في ودنه قال له ابرك محمود. هو كان اسمه محمود، الفيل اسمه ايه؟ ابرك محمود وارجع راشدا، يعني انت بجلدك فانك ببلد الله الحرام. هل يعني الفيل استجاب؟ ويوم يقوموه ما يقومش. المعركه جت هناك، وجت طيرا ابابيل ترميهم بحجاره ايه؟ من سجيل، فجعلهم كعصف ايه؟ مأكول. لما تقرا الايه الم ترى كيف فعل ربك، وتلاقي اخرها ايه؟ فجعلهم، اي اللي جايين يقصدوا ازاء البيت، كعصف المأكول زي السجن. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فجعلهم كعصف المأكول عشان تظل الكعبة مسكونة بكم، وما دمتم مسكونة بكم والناس كلها من الجزيرة كلها بتيجي ضروري كل سنة تحس هتظل مهابتكم. ليه؟ لأن كل القبائل اللي في الشتاء هتيجي عندكم، فأي قبيلة لا يمكن أن تتعرض لقوافلكم لأن تردوا عليها لما تيجي هنا. يبقى اللي عامل لكم مهابة في رحلة الشتاء والصيف إيه؟ صندوق. فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والإيه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. الله يبقى لا شيء متخطف من أرضنا لها مذلول هنا بقى؟ ما لهاش مذلول. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعضهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ساعة ما تسمع كم وكم من قرية وكم أهلكنا من قرية وكم من قرية يعني كثير، وكأنك تركت الجواب ليدل على الكثرة ما قلتش. انت واحد احسنت اليه كثير كثير وابتعمت بانك مقصر وياك تقول له كم مددت اليك يا بي، انا مش حاول ان اديتها اذا انا اسألك انت، يقول لا يجب الا ان يقول والله كثير. يبقى كم تيجي عشان ايه؟ عشان الكثرة. من مين؟ من المتكلم ولا من المخاطب؟ من المخاطب عشان تقول حجة عليه. وكم اهلكنا من قرية من العموم من بداية ما يقال له ايه؟ قرية بطرت معيشتها. ما هو البطر؟ البطر أن تنسى شكر الله على ما أنعم، هذه نوع من البطر. وما دام نسيت شكر الله على ما أنعم يعني ربنا بغير استبادة لصاحب النعمة من الممكن أن تستغلها في مظالم. يبقى البطر عدم شكر الله على نعمته واستعمال النعمة فيما حرم. احنا بنلاحظ ان عندنا في لغة التخاطب العامية بتستعمل الفاظ، هذه الالفاظ استعملت لا بد ان يكون لها نسب في اللغة الفصيحة. احنا نسمي كلمة بطر عندنا نفهمها ازاي؟ انك انت تستقل للنعمة اللي انت فيها. ولذلك مثلا الولد دخل جابوا له الاكل، قاموا جابوا له طبق عدس ولا طبق بصار ولا طبق ملوخيه، ايه ده انتوا مش عارف ايه؟ تقول والله انت بطران على العيش. الله تبقى بطران يعني ايه؟ قال لك ما هو ده نوع من التجبر والتكبر مع النعمه. تجبر وتكبر مع النعمه وتكبر وتجبر على النعمه، اكن انت عليك نفسك عن النعمه اللي عندك عن العدس ما تكونش عدسنا. يبقى فيها بطر ولا ما فيهاش بطر؟ يبقى البطر نوعان، اما انك انت تبطر النعمه ما تشكرش ربنا عليه او تستعملها في معصيه الله ان كانت كتير، واما انك انت تبطر النعمه اللي موجوده تتكبر عليها وان دي مش لايقه ليا ده انا عايش حاجات ايه اعلى منها. يبقى العامه لما بتستعمل الكلمه لها سبب ولا ما لهاش سبب؟ لها سبب. وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها، معيشة يعني أسباب المعيشة، عملنا فيها إيه؟ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. بدأت بطر النعمة يقول لها طب نسندها النعمة اللي أنت بطرها عليها دي، تقوم ما يلاقيش في البلد نعمة يعمل إيه؟ يا يهلك يا يرحل عنه إلا قليلا، يعني في ناس يقعدوا. ثم قال لك من لم يرضى بالبصر، من لم يرضى بالبصر وكنا نحن الوارثين، يعني ما خلفوش خلفة يورثوا الحتة دي. وإذا ترك مكان بلا خليفة يرث، يبقى الورث راح لمين؟ لله. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعضهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. في آية ثانية بقى برضو تعالج القضية دي بصورة أوسع شوية. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة أدي واحدة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. وهنا البطر دي فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. كفر بالله يعني ستر وجود الله. طب ما دام ستر ما يقتضيش مستور، يبقى ما دام كفر بالله كأن الأصل إن إيه؟ إن الله موجود والكافر بيستر، يبقى الكفر دليل الإيمان ولا مش دليل الإيمان؟ الكفر دليل الإيمان. خلاص؟ الكفر يبطل لأنه ما دام كفر بالله يعني ستر وجوده، وما دام ستره فلن يستر إلا موجود، يبقى الأصل إنه إيه؟ إنه موجود، والكفر فارق عليه على الأول. ولذلك هناك يقول لك إيه؟ والباطل، شوف الباطل جند من جنود الحق. قال إزاي الباطل يبقى جند من جنود الحق؟ ده علم الحرب عشان يزعل. طب قال لك لا، ده الباطل لما استشهد يذوق الناس من البطلان شرا كثيرا. لما يذوقوا من البطلان شر كثير يبتدوا يقولوا روح يا جاهل. لما يجي واحد يقول لهم الحق والايمان والمش عارف ايه يروحوا ماسكين فيه ولا لا، فلم يعضهم الباطل الالم اول جندي من جنود الشفاء. ولذلك المرض الذي لا تاتي مع مقدماته الام يبقى اخطر الامراض. ليه؟ لانه يتلصص على المريض يتحمله شويه ولا وجدان ولا يشعر به الا في حاله واحده وحينها يصعب علاجه. والامراض الخبيثه كلها بهذا الشكل. يقول لك لا ده خلاص ما عادش ممكن. يبقى اذا الالم جند من جنود ايه؟ الشفاء. والباطل جند من جنود الايه؟ والكفر ايضا جندي من جنود الايمان. فكفرت بانعم الله، ما دام كفرت بالله سفر وجود. طيب كفرت بالانعم يعني ايه؟ قال لك سترتها. طب سترتها ازاي؟ قال لك سترتها مطموغه ولم تستعمل الاسباب لتاخذ بها. فكفرت بانعم الله، سترت النعمه. سترها يعني ايه؟ ما بحثتش باسباب الرزق نسيبها. ادي اول حاجه. طب ايه اللي جابوه؟ جابوا انك سترتها عن مستحق لها فكفرت بانعم الله. يقولون انتم ما تستعملوش النعمه. ليه؟ لان في اشياء لو ظلت موجوده لاعطت رتابه ويمكن يفهموا ان دي يعني ضروريه ماشيه مش عارف ايه. يقول له لا، الرتابه في التكليفات يعني تضعف الحكمه في التكليف. طب قال لك احنا مثلا الله حرم اشياء كثيره في كل الزمان وحلل اشياء. الله حرم الخمر واحنا نشأنا بقى ما بنشربهاش، ما عادتش تيجي على بالنا وبقت ايه؟ اعتياد اننا مالناش دعوه بها ولا تيجي على بالنا، واولادنا ما بنشوفوهاش ولا تيجي على بالنا. تبقى بقى الامتناع عن الخمر رقابة العادة، ما عادش تيجي على بالي. والله يريد أن يدين على الإنسان تكليف العبادة حتى لا يعتادها فيفعلها بالعادة. يوم يجي في السنة يقول لك شهر رمضان ده اوعى تاكل فيه. الله، الأكل كان حلالا في كل الناس معتاده. ما دام انت معتاده او التكليف يجي هنا بقى معتاده كل امبارح وبعدين النهار يقول لك لا ما تاكلش يبقى ده لاستدامه حراره التكليف انما لما يكون شيء محرم دايما نسيناه ولا نرجع على بلده يبقى بقى عاده والله يريد ان تظل حراره العباده ايه موجوده حق سبحانه وتعالى يريد من عباده دائما استدامة لنا تكليف ان لا تكليف لازم يكون فيه ايه لازم يكون فيه انضباط قضية اللي كفرت بانعم الله لما اخرجتهاش من الارض ده كسر هي اخرجتها وظنت بها عن العاجز الذي لا يقدر على الايه على الكسر يقول له انت ما دام حرمت اللي مالوش ما يقدرش يعمل حاجه لرزقه انا احرمك وانت قادر ان تاخذ رزقك وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله شوف العقاب فاذاقها الله لباس الجوع والخوف الجوع له مظهرين مظهر ان البطن تطلبه ده اول الامر البطن هي اللي ايه هي اللي طلبها وبعدين لما يضع قوي قوي البطن ما يبقاش فيها غذاء يدي دم ويدي مش عارف ايه تقوم الجوارح تبتدي ايه فتضعف يبقى لما يستمر الجوع الاعضاء كلها يجي لها الم يبقى ذاقت الم الجوع فيروين علشان يديك احاطه واللباس يحيط بالجسم يبقى فأذاقها الله لباس الجوع فكأن الجوع لفها لف الثوب للبدن وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدها إلا قليلا وكنا نحن الوارثين ربنا يهلك القرى التي هي بيسميها وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون يبقى لازم نعلم بالمنهج ويجي رسول يقول لهم دي تعملوها ولا ما تعملوها عشان لما نأخذ بالعذاب نبقى نقدم بشيء من العذاب يبقى لا نخلق الناس يفعلون ما يشاءون ثم نيجي نمسكهم في جهة نقول له انت عملت كذا طب وانا عملت كذا هو ده جريمه يقول لك جريمه طب امتى عملتها انها جريمه يبقى لازم زي ما قلنا امبارح لا عقوبه الا بتجريم ولا تجريم الا بنص ولا نص الا باعلام يبقى قبل ما ناخذ اي قضيه بالعذاب لازم نكون بعثنا لهم رسول نقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا إذا نبعث رسول ولا نأخذ قرية ونحن ظالمون لها بل لازم تكون عمل أسباب تؤدي إلى إيه إلى أن ننزل بها إيه إلى عذاب وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول إحنا قلنا القرية التسلسلات كده يقول لك إيه نجح إذا كانت في أسرة واحدة كده كفر كم أسرة بس بسيطة كده مش عارف ايه قرية تبقى كبيرة شوية أم القرى تبقى هي اللي يعني العاصمة أو الايه أو الحضر زي ما احنا نقول دلوقتي عزبة وكفر وقرية ومركز ومحافظة وعاصمة مش هي كده طب هناك بقى الأم كلها أم متبدية وعندهاش بقى الخيم والمش عارف الايه والطحال ده والبيوت والبلوب ويحطوه على البطريوس ويعمل ايه فاذا وجدت قريه ماخوذه من القريه من ان اي واحد لما يكون جعان يلاقي فيها ايه كده بسيط قريه واحده مش عارف ايه يلاقي عندها لقمه ياكلها يعني عجاله كده وام القرى اللي هي حواليها فيها اكثر كتير اكثر من الايه بتنذر ام الايه القرى ومن حولها واخذها ام القرى ليه قال لك لان القرى الثانيه والعزب والنجوع بتعيش على ايه؟ على الخير اللي موجود في ام القرى. اللي ما يجيبوش عندهم يروحوا لمين؟ يروحوا يقول له هات من البندر. هو ما عندوش من الفلاحين يجيب من البندر، لك مش من البندر، يقول لك يا روح المحافظه يمكن تلاقي، وروح مصر يمكن تلاقي مثلا. الله، يبقى ام القرى كان ام القرى لها حنان يشمل صغار البلاد حولها. وما اوتيتم من شيء من اي شيء فمتاع الحياه الدنيا. اوتيتم من شيء من مقومات الحياه ومن كمالياتها، كل ده مهما بلغ من السموم فانه متاع عمره قليل، كل متاع الدنيا قليل. فاذا طلبنا منكم انكم ما تلتفتوش لها قوي وما تجعلوهاش كل شيء، ليه؟ قال لك لان امدها منتهي وبقاؤك فيها مظلوم، والمتاع على قدر نشاطك وحركتك. اولا مدتها مش مضمونه، وكل واحد ياخد له فيها زمن بسيط او قليل لازم حيث حيسبها. وتمتعك فيها على قدر نشاطك، هذه واحده. وما دام التمتع فيها على قدر نشاطك افرض ان نشاطك كبير وهتتمتع قوي وتجيب كماليات وتجيب رغبات، يقول يا شيخ ان عمرك طويل برضه هتموت، هذه واحده. ومهما عليت في التنعم وعندك اسباب لعين كثيره قوي، يقول له برضه هيجي يوم انت تقعد تفكر، يا كفاية النعمة دي منتك يا النعمة دي تفلتك، يبقى انت برضو مهدد. يبقى العائل يعمل ايه؟ ما يسيب المتاع القليل اللي مظنون الاقامة فيه ويمكن يسيبك او انت تسيبه، ويروح لمين؟ لمتاع اخر باقي. ولذلك احنا قلنا لما نقارن الدنيا بالاخرة نقول الدنيا لا تأخذ عمر الدنيا بابتداء وجودها إلى عدمها يا قيام الساعة. الدنيا تعرفها إيه؟ هي مدة بقائك أنت فيها، لأن هب أن الدنيا دامت لغيرك. طب وين عندها إيه؟ يبقى الدنيا هي إيه بقى؟ مدة إقامتك فيها. طب مدة إقامتك دي معلومة؟ يبقى مظنونة. وهبها هتاخد لأرض العمر، هتنتهي ولا ما تنتهيش؟ المتاع فيها على قدر نشاطك انت ولا لا؟ طب اقول لك روح لآخرة متيقنة وخالدة. يبقى ادي اول فرق، لا تفارقك هي ولا تفارقها انت، يبقى ده فارق ثاني. نعيمك هنا على قدر حركتك انت، ونعيمك في الآخرة على قدر قدرة ربك. يبقى الهبة المقارنة دي لما تعملها لكن ايه الأحسن؟ وما أوتيتم من شيء أي من أي شيء فمتاع الحياة الدنيا خلاص وزينتها، وما عند الله خير، لأنك هتتنعم فيه على قدرة مين؟ قدرة ربك. وبعدين لا تفوتك لأنك مكلف فيه. يبقى العقل يعمل ايه في المقارنه؟ يقول لك لا ده الدنيا دي كذا. ولذلك لما جيت الغزوه وصحابي من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضغ صمره، وبعدين راح لرسول الله وقال له أليس بيني وبين الجنه الا ان ادخل المعركه مع الكفار فاقتل؟ يعني جه على طول ده. قال له وماذا يخطئني حتى أنبغ التمرة؟ وراح كتف التمرة. ليه؟ لأنه قارن بقى. ولذلك لما يجي ربنا يعمل مقارنة بين الكفار والمؤمنين يقول إيه؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيات؟ أنتوا بتتربصوا تترقبوا مني إيه اللي يحصل لنا؟ إما أن ننتصر عليكم فنذلكم وناخد خيركم، وإما أن نقتل. وفي غير كده فإن قتلنا ذهبنا إلى خير مما تركنا، وإن نصرنا يبقى غلينا، لكن إحنا إيه اللي نتربص بكم ونحن نتربص بكم؟ ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. يبقى انتم لا تتربصون لنا الا خير ونحن لا نتربص بكم الا ايه الا شر. وما اوتيتم من شيء اي شيء فمتاع الحياه الدنيا. وقال في الايات متاع الدنيا ايه قليل وزينتها وما عند الله خير ايه وابقى. ولذلك الناس بل تؤثرون الايه والاخره خير ايه وابقى. افلا تعقلون. فكان العقل يعني نعمل مقارنه يعمل مقارنه. افمن يستفهم منه افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا فيه حسنا. الوعد بشاره بخير واذا بشرك مساويك بخير. يبقى الخير اللي بشرك فيه على قده ويمكن يتغير عليه ولا يوفيش بايه بالوعد. لكن لما ربنا يوعد ومن اوفى بعهده من الله والقدره بتاعته تجيب ولا ما تجيبش. وعدك واحد وحب صحيح يوصل بعد ما يغدرش. وعدك واحد وتغير رايه مش هيديه. انما ربنا لما يوعد يبقى ضمننا حاجتين اثنين: وعده على قدر عطاءاته ووعده بقدرة لا تمتكن. ولذلك أثنى وعدناه وعدا حسنا فهو لا فيه حتما كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وهي تزول وهو يزول والنعيم بتاعه على قدره. يبقى دي زيدي هي نفس الفئة الأولان. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينته وما عند الله خير وأبقى. أفلا تعقلون. شرح أفمن وعدناه وعدا حسنا. من اللي وعد ربنا وربنا له قدرة وله أو وفاء بالعهد والوعد حسن منه خلاص فهو لا فيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المخبرين. المخبرين ليه إن شاء الله للعذاب. كلمة مخبرين ده ايه ما تستعملش في القرآن الا للعذاب. ويمكن اللي وضع كلمة مخبر دي عمر المخبر يجي بخير. ايه ايه ولقد علمت الجن انهم لمخبرون. والتاني يقول ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الله كلها ايه كلها بكافة. افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من الايه من المحضرين. يعني يقولك ما يمكن يقول ابقى كاس في ثاني ولا روح لا. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يناديهم بقى اللي اتخذوا لله شريكا. يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يعني أنا حقودكم العذاب أهو وكان المفروض لكم مدام بتعبدوهم وعاملين لهم مش عارف ايه انهم يجوا يسعفوك ولا يلحقوك. ولذلك هناك يقول ما لكم لا تناصرون. انتوا ايه جرالكم مش كنتوا يا بعض على سايبين بعض ليه كده العذاب. ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. هو بيسأل مين؟ بيسأل الذين اشركوا ولا من اشرك بهم؟ ده بيسأل الذين اشركوا فين شركائي اللي انتوا كنتوا بتزعموهم. يقوم التانيين بقى ان هم كانوا بيعبدوهم هم اللي يتكلموا يلحقوا نفسهم. ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. وحين نرى ويوم منصوبة على الظرفية لا بد ان نقدر لها فعلا يناسبها وهو

إذن قول الله لرسوله هذا فيه نفع له، لأنه يفهمه إن الجريمة اللي هم بيعملوها عقوبتها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فحين يسمع رسول الله العقوبة التي تنالهم على ما حدث منهم له هذا يسري عن نفسه، وهم نفسهم يعملوا إيه؟ يرتجعون. ويوم يناديه فيقول إن دعه أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ما يقولش أين شركائي بس لأنه ملوش شركاء، إنما هو له شركاء في زعمه، والزعم مطية الكذب. أين شركائي الذين كنتم إيه تزعمون؟ طب الجواب يكون من مين؟ هو بيقول لهم أين شركائي، بيستفهم من الذين أشركوا إيه عن شركائهم، كان الجواب يبقى لمين؟ يقولوا له أهم موجودين، هم دول اللي أضلوني، أذقهم يا رب العذاب ضعفين. كانوا يقولوا لهم ده دليل على انهم مش شايفينهم حتى، ولذلك هيقولوا لك فعميت عليهم الانباء اتلخبطوا ولا هم عارفين ده فين ولا لا ايه ولا فين. من الذي يتكلم في الجواب اين شركائي؟ لا ده هم اللي هيقولوا قال الذين حق عليهم القول، ومعنى حق عليهم القول حق ثبت ووقع وانتهي الامر منه، زي ما يقولوا واذا وقع القول عليهم حق علينا قول ربنا انا لذائقون. ما هو القول الذي وقع وما هو القول الذي ثبت وما هو القول الذي حق؟ كل واحد له مكان عندي على فرض انكم امنتم، وكل واحد له مكان عندي في الجنه، وكل واحد له مكان عندي في النار على فرض انكم كفرتم ايه جميعا. قال الذين حق عليهم القول ولم يعد فيه مجال زعزعه عنهم، لأن خلاص انتهت المسألة. قالوا إيه؟ ربنا الآن بقى ربكم ما شاء الله، هذه أول حاجة. الآن وقد عصيت قبل ربنا تبديه، ودم تكليف دي عرفت من ربنا دلوقتي ملكم فين ربكم ده الأول؟ الاختيار الذي أعطاه الله لكم سترت الشهوة فيه ربوبية الحق، لكن النهارده ملكوش اختيار ولا اختيار لكم حتى على ابعاضكم. انتم كنتم في الدنيا بمجرد ما تريد من اليد ان تصنع اي شيء تصنعه، اضربي فلان تضربه، خذي بايد فلان وخليه تقيله، طبطبي على فلان طبطب، انفقي لفلان، اقتلي تعمل كل حاجه، لسان يا لسان قول كذا يقول، اعمل كذا، كلما اردت من جارحه شيئا استجابت لك الجارحة. لكن دلوقتي مالكش أبدا أوامر حتى على أبعاضك، لذلك ستشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، لأن مبقاش حد له سلطان عليه سلطان على حد. قال الذين حق عليهم القول ربنا، الأول حاجة تأمن بربنا، ربنا هؤلاء الذين أغوينا، بقى هم أرهم إن هم اللي أغوا مين؟ أغوا المشركين. طب وأغويتهم ليه؟ إيه اللي خلاكم تغوهم؟ إيه الغية اللي جت عندكم عشان تغوهم؟ هذه العلة. هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا. إشمعنا إحنا يعني اللي هنبقى غاويين لوحدنا؟ دي تديك سيال نفسي لكل منحرف يرى ملتزما غير منحرف فيحز في نفسه ان هو اشمعنى هو اللي منحرف واشمعنى الثاني ده مش منحرف، اشمعنى ده ملتزم، اشمعنى اللي بلعب وما بروحش المدرسه وما بسمعش دروسي وكسلان وهو مجتهد، ما انتش غادر على نفسك تجتهد؟ يقول لها انا احبط له عمله ولا يكون مجتهد. طب اعمل ايه؟ اولا استهزئ منه عشان ازهده في الاجتهاد وازهده في الايه في الالتزام، اذله اقعد اعمل له من الله، وده اللي بيحدث ولا لا؟ مش بيسخر يقول لك ايه وعامل يشوفه بيصلي رايح يصلي يقول له يا عم خدنا على جناحك، مش بيقولوا كده ولا بيقولوا الله؟ وقول الله في الايه ان الذين اجرموا به كانوا من الذين امنوا يضحكون، بيضحكوا ليه؟ والله هم عارفين انهم على الحق، انما بيضحكوا ليه؟ بيسخروا منهم عشان يزهدوهم. ليه؟

وكانوا نسوان تقول هؤلاء جئنا، يبقى كل اسم إشارة للمفرد واحد وللمثنى واحد ولمثنى الذكور واحد ولمثنى الناس واحد وللجمع واحد بس الاثنين ينفع بده وإيه؟ يبقى هؤلاء ينفع لمين؟ للذكور وللإناث. الاسم الإشارة هو أولئك بس. هذا تنبيه، تنبيه يعني إيه؟ أنت تقدر تقول هذا وتقول ذا جاءنا مش كده؟ وذان جاءان، تبقى إذن الهاء مش من ضمن اسم الإشارة. الهاء حرف إيه؟ تنبيه، فكأنك تنبه السامع إلى أنك ستتكلم عشان ما تفوتش ولا كلمة منك، لأنك لو تكلمت من بادئ الأمر ربما تنساه وتفوت منه كلمة، فلما تقول هاء يبقى معناها نبهته إلى أنك إيه؟ تتكلم، يبقى لما تتكلم بعد كلمة مفيش كلمة تفوت. هؤلاء إذا الخط تنبيه. طيب وكيف يخاطب المشركون ما دام قالوا ربنا؟ ما كانش من الأدب يقولوا هؤلاء، لأنه بينبهوا مين؟ بينبهوا ربنا. طب أنت بتقول هؤلاء لواحد عشان تنبهوا. ولذلك تجد أدب النبوة كما حكى الله لنا في قول الحق سبحانه في قصة موسى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أعجلك عن قومك يا موسى. بقول انت جيت قبل النقباء ليه يعني؟ هيقول وعجلت إليك ربي لترضى، أنا مستعجل أجي هم يجوا بعدين ورائي. ولذلك قال إيه؟ هم أولئي على أسد، ما قالش هم هم إيه؟ هم هؤلاء، لأن ها حرف تنبيه وهو بيخاطب مين؟ بيخاطب ربنا. لما بيخاطب ربنا يقول له أولئي ولا هؤلاء؟ ده ها عشان تنبهه إلى الخطاب. وهل ربنا أنت اللي هتنبه ربنا؟ يبقى تقول إيه؟ هم القوم أولئي على أسد. ولذلك لا تجد خطابا من الكفار إلا بهؤلاء، ربنا هؤلاء أضلونا، ربنا هؤلاء شركاؤنا الكفار يقولوا كده، إنما المؤمن ما يقولهاش. المؤمن متنبه إلى أن الله لا ينبه، ما ينبهش على طول أولئك. يبقى إذن ها ما تجيش لمين؟ في خطاب لله. ليه؟ لأن ها تنبيه، وهاء التنبيه لا يليق أن تصدر من إنسان إلى ربه، ولا بتصدرش من مؤمن لمؤمن، لأن دائما إيه؟ متنبه. هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. طب ايه؟ طب ما تخليكوا رجاله بقى كده وتفضلوا غواء. قال تبرأنا اليك. الله الله الله، زي النقص في قولهم ربنا، زي ما كانوش بيؤمنوا بان رب بقى عامل بانه رب، هم دلوقتي ايه؟ تبرأنا اليك. طب ده لما تبرأ في وقت الغرابه ما تقبلش منه الان وقد عصيت قبل، ودي تنفع وده زمن تكليف؟ ده مش زمن تكليف، لأن التكليف لا يكون إلا وقت اختيار إرادتك، إنما حين تسلب اختيار إرادتك يبقى ما فيش إيه؟ لأنك أنت مرهم، تبقى كده ما عادش لك اختيار، ما عادش لك رأي. تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال لي طب الشركة بتوعهم اللي كونوا تجزمكم شركاء والشركاء بيعبدوا. قال لا، هو احنا كما انا قوة نقهرهم على ان يعبدونا؟ لا معنى قوة سلطان ولا معنى حجة، انما زي ما قال ابليس زمان. هيقول ايه ابليس؟ قال ده هم كانوا على تشويعي، هم كانوا على ايه؟ تشويعي. يبقى انتوا كنتوا على ايه؟ لا عندي حجة ترغمكم بالقوة ولا عندي حجة تقنعكم. اهم دول يقولوا ايه؟ هم كانوا بيعبدوا نفسهم، عبدوا ذاتهم. ليه؟ هم قال لك لان شركاء الاصنام وغيرها وغيرها ما كانش لهم منهج عشان يقولوا لهم يعبدونك بهذا الشكل، ما فيش عباده منهم. طب الصنم قال لهم يعملوا ايه؟ الشمس قالت لهم يعملوا ايه؟ الملائكه اللي عبدوها قالت لهم يعملوا ايه؟ ما عملوش حاجه. يقول لهم يا اخي الهه بلا منهج، المفروض ان خلاهم ينبسطوا من الالهه دي، لان الذي يطعم قضيه الايمان بالالوهيه تكليفها، تكليفها اللي بيحد النفس البشريه عن شهواتها، افعل كذا وانت لا تريد ان تفعل، لا تفعل كذا وانت تريد ان تفعل. يبقى اذا التكليف هو اللي بيعمل ايه؟ بيعمل حرج على الانسان. لانه معنى يؤمن لازم يلتزم بالتكليف. التكليف يعمل ايه؟ اللي بحبه يقول اللي ما تعملوش، واللي ما بحبوش يقول لي ايه؟ يقول لي اعمله. يبقى دي صعوبه في التكليف. لكن لما يجي اله بقى يقول لك انا ماليش لا امر ولا ما، يبقى تمشي على كيفك ولا مش على كيفك؟ يمشي على كيفك. يبقى انا اللي خلاهم ايه؟ الالهه الباطله ايه؟ تروج. تبرأنا اليك. ما كانوا ايانا يعبدون، انما كانوا يعبدون ايه؟ ذواتهم وشهواتهم، لاننا لم نكلفهم شيئا، لم نقل لهم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. فهم ان كانوا بيفعلوا شهواتهم ولا مش العباده هي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يلزم الانسان حجه ان نفسه هي الوسيله الاولى لشهواته. والا فلو ان المساله كلها مسروقه الشيطان، طب ابليس مين اللي وسوس له؟ طب ما هو عشق، مين اللي وسوس له؟ ابليس لما عصى من كان وسوسه؟ يبقى هي كبرياء النفس اولا. بس الشيطان يعمل ايه؟ يروح لك بالاشياء، يروح لك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يحكي رسوله الذي لا ينطق عن الهوى انه يقول اذا اقبل رمضان سلسله الشياطين. ايه يعني سلسله الشياطين؟ ما دام تسلسل الشياطين يبقى ما لهاش حركه مع الانس، ما هي سلسله ايه؟ يبقى ربنا عالم اننا هنسلم في الشيطان كل حاجه. يقول الشيطان وسوس، يقول ربنا يقول لا، ده نفسك يا اللي بتوسوس. ولذلك انا هحكي الشياطين دي عن نفسي. ولذلك كل معصيه تقع في رمضان ليس للشيطان فيها نصيب، انما هي شهوه تتوسوس. انا بنسلسل الشياطين اهو عشان الشماعه اللي انتوا يا بني ادم بتحطوا عليها المعاصي وتقولوا ابليس اللي وسوس، نقول احنا سلسلناها في الشهر ومع ذلك ستقع منكم معاصي. يبقى لما تقع معاصي يبقى وقعت من مين؟ من نفسكم. واحنا قلنا زمان اذا اردت ان تعرف هل المعصيه وسوسه شيطان ام الحاق شهوه نفس، قول ان كانت المعصيه توقفك عندها فلا تتلحلح عنها يبقى بتعرف نفسك. انما ان كانت نفسك عزت على المعصيه ولا عملتهاش فنقلت الى معصيه اخرى تبقى من الشيطان. لان الشيطان يريدك والعياذ بالله عاصيا على اي وجه. افرض انك عزت عليه من ناحيه كذا ينقلك الى ناحيه ثانيه. انما النفس اذا جت لها شهوه عايزه ايه؟ تقف عندها. فان وقفت نفسك عند شهوه بعينها ولا تتزحزح عنها فاعلم انها شهوه نفسك. وان عزت على النفس الشهوه وبعدين انتقلت لحاجه ثانيه طب يعمل كذا يلعب قمار يقول لك ما اعرفش ايه يقول لك طب شغلك تسخن طب بصص طب يسرق طب المهم يبدو ينقلك الى ايه؟ الى معصيه. لكن النفس ان كانت كيفت حاجه يبقى تقف عند ايه؟ عند كيفك. بقى ناداهم فيقول اين شركائي الذين كنتم ايه؟ تزعمون. وقيل ايضا ادعوا شركاءكم معكم. مش انتم بتقولوا شركائي؟ هو قال هناك اين شركائي الذين كنتم ايه؟ تزعمون. لما قال شركائي وهو ملوش كلام قال على زعمكم، انما النهارده قال شركاءكم معكم. شركاءكم